فيحذر طالب العلم يا إخواني أن يتتبع الدنيا بقلبه أو ينظر إليها نظرة إعجاب، حتى نظرة الإعجاب للدنيا ما تليق بطالب العلم. انتبهوا لهذا، تجد الواحد يمر في الشارع ويرى العمارة الجميلة، ما شاء الله يا حظ هذا الرجل، ما أسعده، والله ما تدري أنه الآن يرتكس في شقاوة لا يعلم بها إلا الله. قد عاشرت أنا شخصيا من أهل الدنيا أناسا يتمنون أن لو لم يروا من الدنيا شيئا وأن يكونوا فقراء لما يحيط بهم من المصائب والنكبات والمشكلات والأكدار التي جعلت هذه الدنيا مكدرة عندهم. ولعلكم تلاحظون أحيانا في المسجد شيخ فقير، شاب شايب فقير معه ثلاثة من أبنائه يخدمونه، وشايب غني معه ثلاثة من خدامه يخدمونه. وين أبنائك يا فلان؟ إيه والله ما أدري، ما في أحد منهم يجلس عندي. وذاك كل واحد منهم يسبق إلى خدمة أبيه. رأيتم يا إخواني ما هي العبرة بكثرة الأموال ولا بعظم القصور ولا بفراهة الحياة؟